يتقرب بها العبد الى الله والتي لا تكلف العبد شيئا ومع ذلك يغفل عنها كثير من الناس عبادة الذكر ان تتقرب الى الله بذكره. لذلك لما جاء الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت علي عبادات كثير واعمال كثير مش قادر فمرني بامر اتشبث به عباده كده عظيمه اتعلق بها. قال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله لا يكلفك شيء. لا هتروح الجامع تصلي وترجع وتسكت ولا هتطلع فلوس ولا هتصوم من الفجر للمغرب لا يكلفك شيء. في عمل مكان في اي مكان لسانك يعمل بذكر الله لسانك معتاد على ان يكون كلامه استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قالت عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احواله ان تعتاد على ذلك ان تطلب العون على ذلك. اللهم اعني على ذكرك وشكرك. والانسان لا ينفك ابدا من شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه. فالانسان لا يخلو من نعمه من نعم الله عليه. يقول الامام ابن القيم فاذا اعان الله عز وجل العبد على شكر نعمه الله عليه فهذه في حد ذاتها نعمه فاستوجب الشكر. يعني ربنا انعم عليك بنعمه فشكرته عليها كون انه اعانك ان تشكر الشكر يستوجب شكرا. فلا يزال العبد في كل احواله مفتقرا الى ان يشكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه لان نعم الله لا تحصى. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالناس في العباده منازل. احنا مع بعض اهو ونصلي نفس الصلاه خلف نفس الامام ونفس الخطيب لكن الناس يتفاوتون. اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قد يدخل الانسان في الصلاه لا يكتب له الا نصفها ثلثها ربعها حتى قال عشرها. يختلف الناس بسبب حسن الوضوء حسن اداء الاركان الخشوع في الصلاه اثنين جنب بعض وبينهما من التفاوت كما بين السماء والأرض. فحسن العبادة هذا مما يحرص الإنسان عليه ويطلب فيه العون من الله. هذا ذكر عظيم أكد علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحرص عليه بعد كل صلاة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صلى الله سبحانه وتعالى على من حل وليكن من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا ولا تدع الجنه هي دارنا. اللهم اجعل هذا البلد سخاء وخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب هذا البلد الفتنه والضرر منها ما بطن. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وشقنا عذاب النار.